الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: إجاء المرتدين. المقطوعة 63 بعد 200. الكذابون. بني عامر، أين الفرار من الله؟ والله لا يغلب. منعتم فرائض أموالكم وترك صلاتكم أعجب، وكذبتم الحق فيما أتى، وإن المكذب للأكذب. حاشية: المصدر الإصابة 3473. المناسبة: ارتدت بنو عامر كسائر قبائل العرب في تلك الفتنة، فنصحهم هذا السيد فأبوا فارتحل عنهم، وقال يوبخهم. الإصابة 3473. الترجمة: معاذ ابن يزيد ابن الصعق العامري، مسلم عميق الإيمان، جمع قومه يوم الردة ونصحهم فأبوا فهاجر عنهم بأهله ومن اتبع. الإصابة 3472. انتهت الحاشية. المقطوع 64 بعد 200. التائهون. لعمارة ابن فريط: ثقلت صلاة المؤمنين عليكم بني عامر، والحق جد ثقيل، وأتبعتموها بالزكاة وقلتم ألا لا تفروا منهما بفتيل، فلا يبعد الله المهيمن غيركم سبيلكم في كل شر سبيل. حاشية: المصدر الإصابة 312. الترجمة: عمارة بن قريط العامري، مسلم، ثبت يوم الردة وخطب قومه: أما الصلاة فنوركم، وأما الزكاة فطهوركم، ولكنهم أجمعوا على عصيان. المناسبة: يوم ارتدت عامر في فتنة الردة قام هذا المؤمن وخطبهم فعصوا فهجاء. الإصابة 212. الغريب 2. الكفيل. القشير المكتوب في شق النواة. الرواية: 1. في الأصل حد ثقيل. انتهت الحاشية. عنوان: الباب الخامس. شعر المديح. مديح النبي عليه السلام، مديح كبار الصحابة، مديح القبائل. عنوان: مديح الرسول عليه السلام. المقطوع 65 بعد 200. منصور: فمن مبلغ عني قريشا رسالة، فهل بعدهم في المجد من متكرم، بأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم، فدينوا له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم. نبي تلافته من الله رحمة، ولا تسألون أمر غيب مرحم، معان بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم، رسولا من الرحمن يتلو كتابه، فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم. حاشية: المصدر ابن هشام 279. والبداية 478 من 1 إلى 6. والإصابة 342 4 و6. النسبة نسبها ابن هشام لابن القيم العبسي أو لقيس ابن بحر الأشجعي، وفي الإصابة لقيس ابن طريف الأشجعي وقيس ابن بحر، أو في الإصابة لابن بجد صحابي شاعر مدح النبي. الإصابة 333 وقيس ابن طريف الأشجعي مدح النبي يوم بدر ويوم الخندق وأشاد بنصر الله له. الإصابة 342. المناسبة هزيمة قريش يوم الأحزاب وإجلاء اليهود عن المدينة. الغريب حمه قدره. الرواية 5 في البداية معانا، 4 في الإصابة بني تلاقيه فلا تسألوه، 6 في الإصابة رسول من الرحمن وشرعته والحق لم يتلعثم. انتهت الحاشية. المقطوعة 66 بعد 200 محمد محمود للعباس بن مرداس. يا خاتم النباء إنك مرسل للحق كل هدى السبيل هداك. يا خاتم النباء إنك مرسل للحق كل هدى السبيل هداك. إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. حاشية المصدر ابن هشام 295 أي الجزء الثاني صفحة 295 والبداية 4341 من 1 إلى 2 أي من البيت الأول إلى البيت الثاني، والكامل للمبرد 229 1 والاستيعاب 292 2. المناسبة هذه المقطوعة والمقطوعة 30 بعد 200 من قصيدة قالها عباس يوم حنين. الغريب 1 النباء جمع نبي مثل كريم وكرماء. النباء نباء مثل كريم وكرماء. انتهت الحاشية. المقطوعة 67 بعد 200 الهادي لسلمة ابن عياض. رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلم، شرعت لنا فيه الهدى بعد رجعنا عن الحق لما أصبح الأمر مظلما. حاشية المصدر الإصابة 265 الترجمة سلمة بن عياض الأسدي صحابي وفد على النبي وأسلم. الإصابة 265 والبيت الأول من هذه القصيدة هو البيت الأول من المقطوعة التي تليها. انتهت الحاشية. المقطوعة 68 بعد 200 خير البرية للعباس بن مرداس. رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما، ونورت بالبرهان أمرا مدمسا، وأطفأت بالبرهان نارا مضرما. فمن مبلغ عن النبي محمدا، وكل امرئ يجزى بما قد تكلم. تعالى علوا فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم. حاشية المصدر العقد 292 والأغاني 988 289. الغريب 2 المدمس المدفون المختفي المظلم. انتهت الحاشية. المقطوع 69 بعد 200، محمود مبارك، لظبيان ابن كرادة. فأشهد بالبيت العتيق وبالصفا شهادة من إحسانه متقبل، بأنك محمود لدينا مبارك وفي أمين صادق القول مرسل. حاشية المصدر الإصابة 233. الترجمة ظبيان ابن كرادة الإيادي صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. الاستيعاب 233. انتهت الحاشية. 270 المصطفى لحسان بن ثابت. يا ركن معتمد وعصمة لائذي وملاذ منتجع وجار مجاوري، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاخر، ميكال معك وجبرائيل كلاهما، ميكال معك وجبرائيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر. حاشية المصدر الإصابة 1264، والروض الأنف 291-4، وليست في ديوان حسان. المناسبة يوم النصر في بدر، الروض الأنف 291. انتهت الحاشية. المقطوعة 71 بعد 200، أرانا الهدى بعد العمى لعبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت مجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، إنما قال واقع، وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك فراجع. حاشية المصدر مختصر منهاج القاصدين 167، والأبيات من الأول إلى الثالث. أما الرابع فمن جمع الجواهر، وجمع الجواهر 31 من 1-4، والأذكياء 31 من 1-3، والبداية 4، 258 من 1-3، وشرح شواهد المغني 291 من 1-3. المناسبة ينسبون لهذه القطعة مناسبة المقطوعة 13 بعد 100 التي ملخصها أن عبد الله واقع جارية له فثارت امرأته بالسكين لتطعنه، فقال ما فعلت؟ فقالت إن صدقت فقرأ شيئا من القرآن، فقال هذه القصيدة. الروايات 1 في الأذكياء والشواهد. الرواية الأصلية أتانا رسول كما لاح من الصبح، وفي الأذكياء لاح منشور، وفي الشواهد الرواية الأصلية لاح مشهور في في جمع الجواهر كمن شق، اثنان في البداية والأذكياء يجا في جنبه، وفي الشواهد استثقلت، وفي الجواهر إذا أثقلت، ثلاثة في البداية أتى بالهدى، وفي الشواهد أتانا بالهدى، في الشواهد والجوهر والبداية موقنات أن. انتهت الحاشية. المقطوعة 72 بعد 200، الرسول القائد لحسان بن ثابت. مستشعر حلق الماذي يقدمهم جلد النجيزة ماض غير رعديد، أعن الرسول فإن الله فضله على البرية بالتقوى وبالجود، وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم وماء بدر زعمتم غير مورود، وقد وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم مستحكم من حبال الله ممدود، فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود، ماض على الهول ركاب لما قطعوا إذا الكمات تحاموا في الصناديد، واف وماض شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الأماجيد، مبارك كضياء البدر صورته ما قال كان قضاء غير مردود. حاشية. المصدر ديوان حسان 78، وابن هشام 211 من 1 إلى 6 و8، والبداية 336 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 8. الروايات 5 في ابن هشام: حبل غير منجذم، المناسبة يوم النصر في بدر. الغريب: 1 استشعر لبس الماذي الدروع، النجيزة الطبيعة، الرعديد الجبان، التصريد الشرب دون الري، منجذم منقطع. الرواية 5 في ابن هشام: حبل غير منجزم. انتهت الحاشية. المقطوعة 73 بعد 200، يرى ما لا يرون لحسان بن ثابت. لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعض الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد، وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بمهتدي، لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. حاشية. المصدر ديوان حسان 87 إلى 89، والتاسع من صفوة الصفوة. أخبار دار المصطفى 1242 1-8 والروض الأنف 2-7-8 من 1-8 وصفوة الصفوة 1-54 من 1-6 ومن 6-9 والطبقات الكبرى 1-231 232 1-2 و4 ومن 6-9 والبداية 393 1-3 و4 و6-9 والاستيعاب 474 من 1-9 وبلاغات النساء 45 من 1-9 وتاريخ ابن الوردي 113 114 من 1-3 و5-8 النسبة القصيدة تروى كما في كل المراجع لحسان إلا البيت التاسع فيروى منسوبا للمجهول صاحب المقطوعة الآتية. المناسبة لما تسامعت الناس بقصيدة المجهول حتى تشكر أم معبد البدوية التي سقت النبي من لبن شاتها وهي المقطوعة 417 ومطلعها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبدي. أجاب حسان بهذه المقطوعة مجاريا في البحر والقافية والروي وحركته الغريب قدس طهر وبورك فيه. الروايات 1 في الصفوة والبداية وبلاغات النساء وتاريخ ابن الوردي سال عنهم وفي البداية وقد سر من يسري في الاستيعاب والصفوة إليه ويهتدي 2 في الصفوة والطبقات والبداية فزالت عقولهم 4 في الصفوة تسكعوا وفي الطبقات تسلعوا 4 في الصفوة يقتدون بمهتدي 4 في بلاغات النساء بها يقتدي به كل مهتدي 5 في تاريخ ابن الوردي وبلاغات النساء وقد نزلت 6 في ابن الوردي يرى الناس حولهم في ابن الوردي وبلاغات النساء والبداية والطبقات والصفوة والروض في كل مشهد 7 في الصفوة والطبقات وبلاغات النساء. فإن قال وفي الطبقات والروض فتصديقها في صحوة اليوم أو غد 8 في الاستيعاب من يسعد به الله يسعدي أو من يسعد به الله يسعدي 9 في بلاغات النساء ليهني بني سعد. انتهت الحاشية. المقطوعة 74 صفة النبي لحسان بن ثابت. متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد. حاشية. المصدر ديوان حسان 101 والاستيعاب 1334 من 1-2 الغريب 1 العرض ما يفتخر به الإنسان من حسب وشرف 14 و5 النافلة الهبة والعطية. انتهت الحاشية. المقطوعة 75 أنت الرسول لعبد الله بن رواحة. نجالد الناس عن عرض ونأمرهم فينا النبي وفينا تنزل السور وقد علمتم بأن ليس يغلبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. حاشية العمدة 1210 1 و2 و5 والبيتان 3 و4 من ابن هشام 2 256 3 إلى 5 شرح النهج 3 609 من 3 إلى 5 النبلاء 169 3 إلى 4 والعقد 5 278 1 والبداية 4 242 من 3 إلى 5 و4 257 3 والطبقات 3 528 3 و4 المؤتلف 184 3 و5 والإصابة 299 3 وشرح شواهد المغني 293 3 إلى 5 النسبة المقطوعة لعبد الله بن رواحة كما في جميع المصادر إلا أن صاحب العقد الأول لكعب بن مالك المناسبة قالها عبد الله يوم ودعه الرسول وودعته المدينة يوم صار إلى غزوة مؤتة. واحد يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال عبد الله هذا البيت: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. الترجمة: مرت ترجمة عبد الله وقد نسب البيت. الرواية 3 في الشواهد: ما أتاك كالمرسلين ونصرا، وفي العقد: قفوت عيسى بإذن الله والقدر. 4 في الطبقات والذهبي والشواهد: الخير أعرفه، وفي شرح النهج والنبلاء والطبقات، وفي ابن هشام الرواية الثانية: فراسة خالفتهم في الذي نظروا، وفي الشواهد: الله يعلم ما إن خانني بصر. 5 في شرح النهج: والبشر منه فقد أودى، وفي الشواهد: ومن يحرم شفاعته. انتهت الحاشية. المقطوعة 76 بعد 200 رسول المليك لحسان بن ثابت: أمير علينا رسول المليك، أحبب بذاك إلينا أميرا. رسول نصدق ما جاءه من الوحي، كان سراجا منيرا. حاشية المصدر ديوان حسان 213 ابن هشام 216 من 1 إلى 2 الروايات 2 في ابن هشام: رسول يصدق ويتلو كتابا مضيئا منيرا. انتهت الحاشية. المقطوعة 77 بعد 200 يستسقى الغمام بوجهه أو يستسقى الغمام بوجهه لرجل كناني: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر. لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر. دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر، فلم يك إلا كلف الرداء وأسرع حتى رأينا الدرر. رقاق العوالي عم البقاع، أغاث به الله عينا مضر. وكان كما قاله عمه أبو طالب أبيض ذو غرر. به الله يسقي بصوب الغمام، وهذا العيان كذاك الخبر. فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. حاشية المصدر البداية 6:91. المناسبة: أجدبت الأرض فقام النبي يدعو مستسقيا فلبى الله دعوته. 5 يشير إلى قول أبي طالب في النبي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. انتهت الحاشية. المقطوعة 72 بعد 200: الحق منطقه لكعب بن مالك: سائل قريشا غداة السفح من أحد ماذا لقينا وما لاقوا من الهرب، فينا الرسول شهاب ثم نتبعه نور مضيء له فضل على الشهب. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبب. نمضي ويذمرنا في غير معصية، كأنه البدر لم يطبع على الكذب. بدا لنا فاتبعناه نصدقه، وكذبوه فكنا أسعد العرب. جالوا وجلنا فما فاءوا وما رجعوا، ونحن نثفنهم لم نأل في الطلب. ليس سواء وشتى بين أمرهما، حزب الإله وأهل الشرك والنصب. حاشية: المصدر ابن هشام 265. المناسبة: رغم تنكيل قريش بالمسلمين يوم أحد، فقد انتهت المعركة بفرارهم من المسلمين. الغريب: 1 السفح جانب الجبل المنحدر. 3 التبب كالثباب الخسار. 4 يذمروا. 6 نثفنهم ندفعهم ونتبعهم. 7 النصب يحضنا على القتال. الترجمة: حجارة كانت حول الكعبة منصوبة تذبح عليها الذبائح لغير الله. اعتقد ان هنا خطأ طبعي. المقصود بالنصب هو الشرح الاخير، اي الحجارة التي كانت حول الكعبة منصوبة تذبح عليها الذبائح لغير الله. انتهت الحاشية. المقطوعة 79 بعد 200: الهادي المعلم لحسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. حاشية: المصدر ديوان حسان 78 و79، والبداية 6:285-1-3، والإصابة 14:115-3. النسبة: القصيدة لحسان، ونسب في الإصابة البيت 3 لأبي طالب. انتهت الحاشية. عنوان: مديح كبار الصحابة أبو بكر الصديق. المقطوعة 80 بعد 200: المسلم الأول لكعب بن مالك. 'سبقت أخا تيم إلى دين أحمد، وكنت لدى العبران في الكهف صاحبا. حاشية: المصدر شرح النهج 380 وليس في مجموع ديوانه. الرواية في الأصل صاحب. انتهت الحاشية. المقطوعة 180 بعد 200: حب الرسول لحسان بن ثابت. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. الثانية التالية المحمود شيمته، وأول الناس طرا صدق الرسل، وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقلا. حاشية: المصدر ديوان حسان 299 و300، عدا البيت السادس فمن البداية. البداية 328 1 و2 و5 إلى 6. الروض الأنف 165، 2 و5. البيان والتبيين 3 362 من 1 إلى 4. وشرح النهج 1 496 من 1 إلى 5. و3 380 من 1 إلى 2. والطبري 359 1 و2 و5. والزهد 112 1 و2 و5. تاريخ الخلفاء 23 1 و2 و5. وصفوة الصفة 89 1 و2 و5. والعقد 384 1 إلى 2 و4 إلى 5. والطبقات الكبرى 374 3 و4. والجمهرة 31 من 1 إلى 5. والاستيعاب 235 من 1 إلى 5. ومحاضرات الأدباء 277 1 و2. الغريب، المنيف، المرتفع، المشرف. الروايات 1 في الجمهرة من أخي ثقة، 2 في الروض والبداية والبيان والجوهرة والجمهرة، والتالي الثاني في الروض والبيان وشرح النهج بروايتيه والطبري وتاريخ الخلفاء والبداية والاستيعاب والمحاضرات، المحمود مشهده، وفي العقد وثاني اثنين والمحمود شيمته، في البيان وشرح النهج وبروايتيه والطبري وتاريخ الخلفاء والبداية والمحاضرات، أول الناس منهم صدق، وفي الاستيعاب أول الناس ممن صدق، وفي الزهد والصفوة أول الناس حقا صدق، وفي الروض الشرط الثاني التالي هكذا: الثاني صدق الرسل. 3 في شرح النهج: الرواية الأولى والاستيعاب، إذ صعدوا الجبل. 4 البيان: خير البرية لم يعدل. 5 في الروض وأفضلها، وفي الاستيعاب والبداية والصفوة وتاريخ الخلفاء والزهد والطبري وشرح النهج روايتيه الأولى وأعدلها، وفي البداية أوفاها وأعدلها بعد النبي أولاها، في الزهد وتاريخ الخلفاء والصفوة إلا النبي في الصفوة بما فعل. انتهت الحاشية. المقطوعة 82 بعد 200: رفيق النبي لأبي محجن. وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر. سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشهر، وبالغار إذ سميت خلا وصاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر. حاشية المصدر شرح النهج 1469 وشرح النهج 3380 2 وشذرات الذهب 1/24 من 1 إلى 3 والاستيعاب 2/237 من 1 إلى 3. الترجمة أبو محجن الثقفي عبد الله ابن خبيب، شاعر كبير وفارس شجاع مقدام، اختلف في صحبته، كان ماجنا سكيرا فتاب على يد سعد بن أبي وقاص يوم القادسية ومات بأذربيجان. وشعره يمثل مرحلتيه، مرحلة الفجور والخمرة ومرحلة التوبة، ومن مصادره الإصابة 473 والاستيعاب 481 وجمع الجواهر 68 وتاريخ جورجي زيدان 1/142 والأغاني 18/289 وديوان أبي محجن الثقفي وشواهد المغني 101 وشعر المخضرمين 187. الغريب 2 العريش، ظل نصب للنبي يوم بدر فاصطفى أبا بكر نجيا له فيه. الرواية 2 في رواية شرح النهج 2، وكنت حبيبا للنبي مشهرا. 3 في الشذرات، وبالغار إذ سميت بالغار صاحب. انتهت الحاشية. عنوان عمر الفاروق، المقطوعة 83 بعد 200، الخليفة البار لعمر بن براقة النهمي. ما إن رأيت مثلك الخطاب أبر بالدين وبالكتاب بعد النبي صاحب الكتاب. حاشية المصدر الإصابة 313. الترجمة عمرو ابن براقة النهمي نسبة إلى أمه براقة وأبوه منبه، فاتك شجاع وعداء مشهور وشاعر جاهلي، وكان شاعر همدان. أدرك الإسلام وأسلم ووفد على عمر وهو شيخ ضعيف أعرج. شرح شواهد المغني المناسبة، جاء هذا الشيخ وافدا على عمر الخليفة فأعجبه عدله فأنشده. 3 روي أن عمر ثار لما قال هذا الأعرابي هذا الكلام، حيث فضله على أبي بكر فضربه بالصوت وقال: ما فعل أبو بكر؟ فقال: ما علمت. فقال: لو علمت لأوجعت ظهرك. انتهت الحاشية. عنوان عثمان ذو النورين 284، فضل عثمان لسعدة بنت كريز. هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى وأرشده، والله يهدي إلى الحق، فتابع بالرأي السديد محمدا وكان برأي لا يصد عن الصدق، وأنكحه المبعوث بالحق بنته، فكان كبدر مازح الشمس في الأفق، فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي، وأنت أمين الله أرسلت للخلق. حاشية المصدر البداية 700، الترجمة سعدة بنت كريز العبشحية خالة عثمان بن عفان، كانت كاهنة فأسلمت ودعت إلى الله عثمان بن عفان. الإصابة 4320. انتهت الحاشية، وبهذا ينتهي الشريط السابع، البقية على الشريط الثامن.